هذا في قوله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أرسلنا فيكم رسولا، الكاف تأتي للتشبيه وتأتي للتعليم، تأتي للتشبيه وليس هذا موضوعه، وتأتي للتعليم. قل اذكر الله، يعني اشكر الله كما هداك، أي لأجل هدايتك سبحانه وتعالى اشكره، فتجعل الكاف حرف تعليم. وتأتي الكاف للتشبيه، افعل كما فعل زيد، أي شبها لفعله، اجعل فعلك مشابها لفعله. فالكاف تأتي للتشبيه وتأتي للتعليم. واضح هذا؟ هنا قد تصلح لهذه وتصلح لهذه، إن جعلناها للتشبيه. إن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: كما شرع النسخ في أحكامه وبين لكم القبلة وهداكم إليها، قبلة أبيكم إبراهيم، مما يحسدكم عليه اليهود، كذلك أرسلنا فيكم نبيا منكم ليس غريبا عليكم، من أنفسكم. ومن بركاته أنه يعلمكم الكتاب ويتلوه عليكم، تلاوته الكتاب قراءته صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يأتي المجامع فيقرأه على الناس، ويعلمهم الكتاب ويعلمهم آياته دراسة وحفظا وقراءة، فكانوا يتلقونه عنه صلى الله عليه وسلم. ويزكيهم، أن يطهر نفوسهم. كيف يكون هذا التطهير؟ كل حكم شرعي مما أنزله الله وسنه وفرضه أو سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مما فيه نهي أو أمر، إن اجتنبت النهي فتزكو نفسك، يكون فيها طهر وعفاف، وإن جئت بالأمر والنجد فتزكو نفسك، تزكو بفعل الخيرات، تزكو بطهارة النفس، بأن يكون فيها حب الخير وفيها الزهد وفيها الورع وفيها العفاف وفيها حب الإنفاق، وتزكو نفسك بنقيض ذلك من عدم البخل وعدم الشح وعف اللسان وكف الأيدي عن الأذى. الشاهد أن فعل الخيرات مما أمره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تزكو به النفس. وزكاة النفس إما طهارتها، تنقيتها من الدنس، فالنفس الطاهرة التي خالية من هذه العيوب، أمراض القلوب لا سيما أمراض القلوب، فإذا أصبح سليما معافى يحنو على أهله وولده، ويقوم الصبح وابتسامة لا تفارقه، وخشية في القلب ووقار لله سبحانه وتعالى، لكن فيه رحمة للمؤمنين، حب الإحسان إليه والتودد إليه، ويتفقد أحوالهم ويحنو على أهله. وانظر من فقد هذا المعنى من قلبه كيف يكون هنا، يهب الصباح عليه إذا استيقظ من نومه، تمر بالإنسان فترات من ابتلاء الله وتطهيره، تمر بالإنسان فترات يستيقظ فيها الصبر، وأول ما يستفتح صراخ وعويل على أهله وأولاده وخدمه وحسنه، فإن لم يكن فأول ما يخرج السوق ينازع الناس، فإن لم يجد نازع جيرانه، الشيطان استولى عليه وقلبه عمر بالشر، لأنه لا بد أن فعل معصية فتخلى الله عنه فاستولى عليه الشيطان. إذا علمت ذلك ليس هناك ملجأ من الله إلا إليه، تلجأ إليه بالاستغفار والتوبة والعفو والعافية وتصدق، فقد يعطف الله عليك وينزل عنك هذه. وإلا لو استمرت بالنفس حالة صعبة يا إخوان، البيت يكون لك والعمل مشقة والأخوال غير سارية وكل موضع حللت فيه تجد فيه من العسر ما الله به عليك. تمر على الناس أحوال كلنا مر عليك ذلك. الإنسان ما يكون طاهر منذ الولادة حتى كذا، لسنا ذنبياء، لسنا معصومين، فتمر على الناس هذه الأحوال. لكن الإنسان يغفل، يقول هذا من صنع زوجتي، وهذا من صنع ولدي، وهذا من صنع جاري، وهذا من صنع رئيس المكتب. ليس كذلك، إنما هو من النفس، إنما هو من النفس، من داخل النفس. لا بد من طهارة النفس وعلاجها. وعلاجها كيف يكون؟ اللجوء إلى الله عز وجل، اكثر من الاستغفار والتسبيح والحمد. وإذا طابت نفسك ورأيت أن نفسك منشرحة وذكر الله رطب على اللسان، وأحببت الخير وشارعت فيما أمرك الله به، فاعلم أنك حللت من الله موضع، فاشكر الله على ما أنت فيه وسله المزيد، وحافظ على هذه النعمة فإنها لا مزية لها. وقوله سبحانه وتعالى يزكيكم، أن يطهركم باجتناب المعاصي وفعل الطاعات، فتزكو النفس إما أن تنمو في ازدياد الخير، أو تطهر من فعل الدنايا وأمراض القلوب. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، ليس أجنبيا عنكم، لأنه لو كان ملك ما تحمله الناس، لو بعث الله ملك ما قبل الناس منه، ما يستطيعون، ولو بعث جنيا ما قبل الناس منه، ولو بعث الله ملكا لجعله رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لأنه لا يستطيعون التحمل عن ملك، فجعله رجل. لكن رجل ليس من قبائل، لا من الروم ولا من الفرس ولا من كذا ولا من كذا، إنما جاء به من هؤلاء القوم ممن يتكلم هذا اللسان، ليعرفوا باطنه وظاهره، وخبروه هو صغير وخبروه هو كبير، علموا صدقه وعفته منذ الصغر، ما أخذوا عليه بجارحة ولا جانية. لما علموا ذلك كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، إذا منكم معنى هذه صدقة، مو مجرد أنه عربي، لا، منكم، لأنكم علمتم حاله منذ الصغر فلا يخفى عليكم منه خافية. فمن تفطن إلى إنسان فيه الصدق والشجاعة والعفة والنجدة والمروءة يقبل منه ولا ما يقبل منه. فمن عانده إنما عانده عن حسد، سيما إذا جاء بآيات باهرات. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، تقرأه عليكم ويزكيكم، يطهركم إما بنماء الخيرات أو طهارة النفوس، ويعلمكم الكتاب والحكمة. قال يتلو عليهم آياتنا يعلمهم، ما الفرق بين هذه وهذه؟ لك التلاوة والقراءة، يأخذ منه التلقي يحفظونه، ويعلمهم أي يدارسهم ليعلموا تلك الأحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليبين للناس ما نزل إليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك للناس حاجة إلا وبينها، اللهم صل عليه وسلم. ويعلمكم الكتاب والحكمة، الحكمة هي السنة في أصح الأقوال، الحكمة هي السنة، وقد تأتي بمعنى آخر، بمعنى معرفة الحق وعمل به. فمن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، من رزق الحق فمعرفته والعمل به فقد رزق خيرا كثيرا، أتاه الله فضلا عظيما. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الحكمة عن إيه؟ السنة، يعني أقواله صلى الله عليه وسلم أفعاله وتقريره. فيقول الله سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم تتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اذكروا الله يذكركم، جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فمن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت، مجدت الله وأثنيت عليه وسبحته وعظمته بينك وبين نفسك قرأت القرآن فإن الله يذكرك ولا ينساك، فمن ذكره الله لا يضيع لا يضيع الله، هذه نعمة. فاذكروني أذكركم، ولذلك لا يصف يعني لا يجوز للإنسان أن يجعل الغفلة تستولي عليه، لا بد من غفلة لكن لا يصف استمر فيها، واستمرارها ما هو أنك تأتيك الفكرة شهوة أو شبهة، شهوة مال وشهوة فرد أو شبهة من الشبه، فتسترسل فيها، فإذا صليت لا تعي، وإذا قرأت لا تعي، وإذا ذكرت الله لا تعي ما تقول، سيما إذا علم الشيطان، الشيطان يعرف أن هذه حاجة تهمك كثيرا وتستولي عليك الفكرة، فأنت إذا استمرأتها ما عرف لا صلاة ولا غفلة، صلوا أولادي كم صلوا. فلذا يستحب يجب على الإنسان هنا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ليه قال مبصرون؟ من أول كلام مدارك، يدخل المسجد من الباب هذا يخرج من الباب هذا ولا أدري أنه دخل المسجد، يحصل ولا ما يحصل؟ أعوذ بالله من الغفلة. فقد تأتي الإنسان تعتري هذه، قد هذا لا يكون فيه ذنب الغفلة، لأن قد يكون أمر يهجم على القلب فوق قد قدرة الإنسان، لكن لا بد من من من من من خطرات يسقط فيها القلب تتذكر. فإذا تذكرت المتقي يرجع إلى الله ويستغفر ويتوب إليه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يعود الشيطان فتتذكر وتستعيذ بالله، فهكذا تجاهد حتى تغلبه. صراعك هذا جهاد ولك فيه أجر، لكن لو استحبيت هذه قد يكسر عليه دين، فيفكر كيف يأتي بهذا الدين، أن تلجأ إلى الله وفي أدعية معروفة وأوقات مناسبة وأمكنة طيبة، لو دعا فيها الإنسان وذكر الله فيها كشف الله كربته، إن لم تكشف عاجلا كشفت عاجلا. قد يصدر الله غريمة فلا يبحث عنك، يغفر الإنسان عن هذه ويفكر لو وجد ضالة في المكان الفلاني رزمة ورق اشتروا فيها، ولو اشتغل ودخل مجاوزة ووجد في هذه صفقة تجي عمل فيها، ويستمر فتح المشاريع في ذهنه في خيالات وتبني أوهام وقصور وتمضي به الأيام، وهو هكذا نومه في تفكير وخروجه في تفكير غافل عن الله عز وجل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. يعني أنه هذا يعني ذكر جماعي مثلا إذا ذكروا في مرة.